بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. لا وبعد، وصلنا إخواني عند مسألة نزلت في الكذا وتكلمنا فيها، وفصل شيخ الإسلام تيمية في ذكر شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة وقال أعطينا آخر مقال شيخ الإسلام تيمية في هذا، أعطينا آخر مقال، قال ومنهم من يجعله من قبيل المسند ومنهم مفتش عليها الثوب ومنهم من يجعله من قبيل المسند، يعني نزلت في كذا. المقصود اسمعوا يا جماعة، المقصود في نزلت في كذا قال لك من أهل العلم من يجعله من قبيل المسند. ما معنى من قبيل المسند؟ يعني من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم يجعله من قبيل المسند، وممن كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية ممن يجعله من قبيل المسند الإمام البخاري. تعالوا نجي نشوفوا الإمام البخاري كيف يجعله من قبيل المسند. أمثلة بصيغة نزلت في عند البخاري. قال البخاري اكتبوا باب قوله يسألونك عن الأنفال. باب قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس، هذا كله كلام البخاري، قال ابن عباس الأنفال المغانم، معنى الأنفال المغانم. قال قتادة ريحكم الحرب، يقال نافلة، انتهى كلام قتادة، يقال نافلة كلام البخاري هذا، عطية يعني بمعنى عطية. ثم قال حدثني محمد ابن عبد الرحيم، حدثنا سعيد ابن سليمان، محمد ابن عبد الرحيم، حدثنا سعيد ابن سليمان أخبرنا أبو شيبة قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير. شيخ أخبرنا الأول هشيم، ثم أخبرنا أبو بشر، أخبرنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير. قلت لابن عباس سورة الأنفال سورة الأنفال نقطة استفهام، قال نزلت في بدر. طيب أنا أسألكم الآن، لماذا البخاري ابن عباس الأول قال فسر المغانم لم يذكر لها سند إنما علق، ولماذا هذه ذكر لها سند؟ ها؟ لماذا؟ أولى تفسير الثانية سبب النزول، موضع النزول على جعلها من جنس مرفوع من جنس مسند. أحسنت، الأولى أحسبها كالمعلقات من باب تفسير ابن عباس، لكن الثانية أحسبها من باب المرفوعات. نعم كلام ابن عباس هي، لكنها من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أسند المرفوع وهو على شرطه ثم علق الموقوف. إرادة هذه الرواية عن ابن عباس بالسند دليل على دخول مثل هذه الرواية في شرط دليل على دخول مثل هذه الرواية في شرطه وهو من رواية المرفوعات في شرط يعني في شرط الصحيح يعني شرط أي وهو من رواية يعني حيث أنها مرفوعة حيث أنها مرفوعة وهو من رواية المرفوعات بخلاف تفسير ابن عباس للأنفال حيث علق الرواية ولم يسندها بخلاف تفسير ابن عباس للأنفال حيث علق الرواية ولم يسندها أعطيه مثال فهمتوا هذا المثال؟ ها؟ فهمتم؟ مثال قال حدثنا إسحاق أخبرنا النضر حدثنا شعبة عن سليمان قال تكتبوا؟ حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق أخبرنا هي الأصل اللي نقول قال أخبرنا لكن أنا نقول هكذا مش تكتبوا صحيح حدثنا إسحاق أخبرنا النضر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل عن حذيفة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة نزلت في النفقة كذلك البخاري يسند هذه الرواية دلالة على أنها من شرطه وهي من باب المرفوع نجم نعطيه مثال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علقمة ابن مرثد علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ثم قال البخاري هذا تفسير من؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع صريح هذا ما فيش حتى تشكيل ثم قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا الغندر حدثنا شعبة حدثنا الغندر حدثنا شعبة بهذا وزاد ثبت الله الذين آمنوا قال نزلت في عذاب القبر نزلت في عذاب القبر يعني قول شعبة أي إلى آخره يوجد أمثلة أخرى منها في ومن يقتل مؤمنا متعمدا من هو الذين يدعون مع الله إلها آخر قال ربك للملائكة أمثلة كثيرة مفيد نأتي بها نريد أن نستدل ماذا يقصد البخاري بهذا. وهذه الصيغة نزلت في مع ورودها عند البخاري، إلا أنها قليلة بالنسبة إلى صيغة فنزلت، فنزلت آية كذا وكذا، وصيغة فأنزل الله، وصيغة فأنزل الله، وهذه أكثر الصيغة الموجودة عنده وعند غيره. يقال يقال مثلا يسند واقعة معينة يقول فأنزل الله، هذه من المرفوع الصحيح، هذه ما فيهاش إشكال. لكن نحن النقاش في النقاش في نزلت أو نزل أو نزلت في كذا، هذا هو النقاش. أما الصيغة الثانية وهو ذكر السبب المباشر للآية، تذكر سبب المباشر للآية، تقول هذه الآية نزلت سببا لواقعة معينة، وغالبا ما يذكر السبب ثم يتبعه فنزلت أو فأنزل الله. فهذه الصيغة كل العلماء يدخلونها في باب المسند، كل العلماء يدخلونها في باب المسند اختلافا بينهم. الخلاف في فنزلت في كذا، هذا هو الخلاف. البخاري والشافعي غير يدخلونها في باب المسند يعني المرفوع، وغيرهم لا يدخلها، تبقى محل احتمال. أما مثال على فنزلت من أمثلته مثلا عند صحيح البخاري، فنزلت مش في كذا، فنزلت فقط، هذه أصلح، هذه صريحة على أن سبب مباشر، لما يجيب سبب مباشر ثم يجيب الآية فهذه أصلح. قال حدثنا ابن نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابر قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. هذا مثال مثلا، هذه صريحة على أن سبب نزول. نعطيه مثال من صحيح مسلم، ترى من صحيح مسلم نقول هذه في البخاري، هذه في البخاري نعم صحيح مسلم. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم من الجن أسلموا وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. ف فهنا ماذا فعل المسلم؟ ذكر مباشرة، ذكر الآية، هذا نوع أي ثم ذكر السبب مباشر، هذا كذلك صريح سبب في الآية، وهذا من كلام عبد الله بن مسعود، جعله من المسلم. فهمت معنى الآية ولا؟ قال أولئك الذين يدعون سورة السراء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هؤلاء الكفرة من المشركين من يدعون، من يعبدون، يعني أولئك الذين يعبدون هؤلاء الجن، هؤلاء الجن أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء أصلهم يعني يعبدون الله عز وجل ويبتغون إليه الوسيلة، أيهم أقرب، من الذي أقرب من الآخر؟ واضح؟ لذلك في التفسير هنا بتاع عبد الله بن مسعود أوضح هذا المعنى، قال كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون قبل أن يسلموا يعني، فباقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم اللي كانوا يعبدوا فيهم زي قالوا يعبدوا وهم أسلموا، واضح؟ وفي رواية أخرى نفس المعنى، قال حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادته فنزلت فنزلت هذه، ها؟ ورواية أخرى عند مسلم كذلك أقوى فنزلت بالكذا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. كذلك مثل آخر قال حدثنا مجمد إخوة، حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو ذا فاعتزلوا النساء في المحيط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح. كذلك هذا سبب مباشر ذكره الإمام المسلم فيها، أو سبب سبب ثم قال بعد فأنزل الله تعالى، يعني فأنزل الله تعالى أو فنزلت، هاتان الصيغتان لا خلاف في أنهما سبب نزول، أنهما سبب نزول. يوجد أمثلة أخرى كثيرة يعني إذا ذكرها ذكروها يعني في هذا الباب. نعم. طيب فين فين وصلنا نحن في المتن؟ كمان هو ذكر السبب الذي أنزل أنزلت لأجله. نعم. كمان هو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجي مجرى التفسير منه الذي ليس بوسط، فالبخاري يدخله في المسند. إيه. وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح. كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. إيه. بعد. قال وإذا عرف هذا فقول أحد نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان لفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، هذه الاحتمالات الواردة على نزول الآية إذا ورد فيها أكثر من سبب، هذه مسألة أخرى. لهنا شيخ التميمي مش يذكر احتمالين، مش قال الاحتمال الأولاني أن تكون الآية نزلت عقب هذه الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، أو تكون نزلت مرتين، هذا من الاحتمالين. مرة لهذا السبب. نعم. الاحتمال الأول أن تكون الآية نزلت عقب هذه الأسباب، فيكون أكثر من حدث سببا لنزول الآية، يعني عدة أسباب تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. حديث مر معنا عند البخاري حديث جابر قال كانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وروى أبو داود من حديث ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إن مكان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل الكتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يفتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف على حرف يعني على جنب وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا يتلذذون منهم منهن مقبلات ومدبرات ومسترقيات فلما قدم المهاجرون المدينه تزوج رجل منهم امراه من الانصار فذاك يصنع بها ذلك فانكرته عليه وقالت انما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك والا فاجتنبني حتى شرى امرها يعني مشى الذكر بتاعها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أي مقبلات ومدبرات ومسترقيات يعني بذلك موضع الولد يعني بذلك موضع الولد يعني لا مانع هنا أن يكون الحديث الذي ذكره ابن عباس قد صار وذكر بعده زعم اليهود الذي ذكره جابر فنزلت الآية لأجل هذين الشأنين المتعلقين بطريقة نكاح اليهود وزعمهم لهم يعني مثلا كل فاش في مسألة نكاح اليهود ف يعني لا تعارض بينهم إنه نجم نلاقي حديث جابر البخاري كانت اليهود تقول يعني هذا زعم منه إذا جمعه وجاء الولد أحول أو ما إلى ذلك وكذلك جاءت هذه القصة بتاع امرأة من الأنصار وكان عندهم عرف وعادة معينة قلدوا فيها اليهود ثم تزوجت رجل من المهاجرين فأنكرت عليه فشرع ووصل ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. واضح؟ واضح الفكرة؟ هل يوجد تعارض بينهم؟ لا يوجد تعارض، احتمال أن هذان السببان قد حصلا فأنزل الله عز وجل هذه الآية لهذين السببين، هذا الاحتمال الأول الذي يذكر. كذلك في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أورد البخاري بسنده عن شقيق بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فتحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينا؟ قلت لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. هذه قصة وردت في هذه الآية. وأورد البخاري كذلك بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهي في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط ليوقع فيها رجل المسلمين يعني في هذه الساعة فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. كذلك لا مانع أن تكون الآية قد نزلت بشأن هذين الحديثين بشأن هاتين القصتين لا مانع. هذه يعني كلاهما نفس الشيء الذي جعلت من أجله الذين اشتروا من عهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يشترون حطاما من الدنيا ويحلفون أيمانا كاذبة، فكذلك لا مانع في ذلك. الاحتمال الثاني أن تكون الآية نزلت مرتين. إيش قال الشيخ عوضي؟ قال وإذا ذكر أحدهم سبب نزلت أجله وذكر الآخر سببا فقد يقص قوم بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، مرة لهذا السبب ومرة لذلك السبب الآخر. نزلت آية مرتين، مرة لهذا السبب مرة لهذا السبب الآخر. ولا شك أن الاحتمال الأول هو الأقوى، الاحتمال الأول دائما هو الأقوى، وهذا الاحتمال فيه ضعف، فهو يعني لم يغل عن السلف، وإنما هو يعني خرجه من خرجه بتخريج عقلي يورد الآثار بأكثر من سبب للآية الواحدة. لكن الاحتمال الأول الذي تكلمنا عنه هو الأقوى. طيب، ودعوا نزول الآية مرتين لهما يبرر في بعض الآثار، خصوصا إذا كانت الآية مكية وحكي على سبب نزول مدني، فقد تكون نزلت أول مرة عامة ثم نزلت مرة أخرى بسبب معين، كقوله تعالى نعطيه مثال: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الأحقاف. فقد ورد أن الشاهد هو عبد الله بن سلام، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر، وصرت الأحقاف مكي. إيش دخل عبد الله السلام في مكة؟ وفي مثل هذا المثال تقع الاحتمالات الآتية، تقع الاحتمالات الآتية: الاحتمال الأول أن تكون نزلت المرة الأولى عامة، نزلت الآية عامة، ثم نزلت مرة أخرى خاصة لبيان دخول ابن سلام فيها، فالآية عامة تحمل أناس كثيرين ومن جملتهم ابن سلام، وهذا احتمال عقلي مفترض، لكن لا بد من أثر يؤكد هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن تكون الآية مدنية وتكون نزلت بالفعل في عهد الله بن سلام، لكنها وضعت في سورة مكية. أحيانا تجد السورة كلها مكية وفيها آية مدنية لشيء من يناسب موضوع آيات المكية، وهذا احتمال كذلك ربما مقبول في بعض الأشياء الأحيان يعني، لكنه كذلك الاحتمال الأول مع ربما لا نكاد نجد له مثالا ونجزم به إلا أنه يقع احتمال موجود كذلك. احتمال آخر أن تكون الآية مكية ولم يقع حكم هذه الآية إلا في المدينة، وهذا احتمال آخر كذلك. رابع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها فحسب من رواها أنها نزلت بشأن ذلك السبب. فهمتم؟ مثلا في الآية هذه اللي ذكرناها بتاع آية الأحقاف، لازم تكون الآية هذه نزلت في مكة وهي مكية بحكم سورة الأحقاف مكية، نزلت كلها مكية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعلمها الصحابة، ثم جاءت قصة عبد الله بن سلام فالنبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية وقرأها قل أرأيتم، يعني عبد الله بن سلام كأنه يعني يدخل في معنى هذه الآية قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم، إنه هو آمن وهو استكبر، فهو يدخل لا شك في هذه الآية إن الله لا يهدي القوم الظالمين حيث كفروا ولم يؤمنوا كما آمنوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما استشهد بها، فظن بعض الحاضرين انها لم تنزل الا الساعه، او انما نزلت سببا لنزول تلك القصه. واضح احتمال هذا، كذلك كل احتمالات هذه وارده. احتمال رابع هذا شيخ، احتمال رابع والسلسله هنا قلنا الثالث ان الايه مكيه ولم يقع الحكم بتاعها الا في المدينه. فهمت؟ هذا هو. هذه اربع احتمالات قيدوها عندكم، قيدوها اعيد. هذه اذا مش نقول في مساله ان نزلت الايه مرتين. شنو؟ ديجيك النوم ذاك. نزلت الآية مرتين. قلنا بصفة عامة هذا الاحتمال، مش نقول نزلت الآية مرتين. تحسوا بعيد شوية يعني، تحسوا بعيد شوية، لكن نجم نقولوا ممكن تقع احتمالات أخرى. الاحتمال الأول أن تكون نزلت مرة عامة ثم نزلت خاصة لبيان أن مثل ابن سلام يدخل في هذه الآية. واضح؟ وهذا يحتاج إلى دليل يؤكد هذا. في كل زعم نزعمه على آية. الاحتمال الثاني تكون الآية مدنية وتكون نزلت عبد الله بن سلام، لكنها وضعت في سورة مكية، في سورة مكية. الاحتمال قليل كذا. الاحتمال الثالث أن تكون الآية مكية ولم يقع حكمها، ولم يقع حكمها، حكم الآية، إلا في المدينة. الاحتمال الرابع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فحسب من رواها أنها نزلت بشأن ذلك السبب. النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فحسب من رواها أنها نزلت بشأن ذلك السبب. وسنتحدث عن هذه القضية إن شاء الله تعالى أكثر المرة القادمة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.